احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، احبتي في الله نحييكم بتحيات الاسلام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى عسى ان تكون ساعة اجابة، ان يفك الله عز وجل كرب كل مكروب، وان يشرح صدر كل ذي صدر ضيق، وان يشفي الله مرضانا ومرضى المسلمين، وان يرحم امواتنا واموات المسلمين، وان يهدي ابناءنا وبناتنا الى ما يحب ويرضى، وان يطرد عن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن، وان يولي بفضله سبحانه امورنا خيارنا ولا يولي امورنا شرارنا، وان يصلح رب العباد برحمته احوالنا. اللهم ثبت يقيننا والهمنا صوابنا واقمنا على طريقك يا رب العالمين، وان اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. اجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. ونثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وما بعد، اذكر على طول في الدرس الفوائد مع ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يتكلم اليوم عن موضوع الغيرة او الغيرة، ويتحدث عن ان هناك غيرة محمودة وغيرة مذمومة. هذا بالنسبة للبشر، يعني البشر ان تتغار على الحرمات. احيانا يقيس العلماء غيرتك تلك لانها اما تكون محمودة اذا كانت في مرضات الله عز وجل، اما ان دخلت في مرحلة الشك في الغير، في اهلك، في اقاربك، في اصحابك، في زملائك في العمل، هذه تكون غيرة مذمومة. فانت تؤجر على الغيرة الاولى، الغيرة المحمودة انا اؤجر عليها. اما الغيرة المذمومة تتحول من حب تملك الى سيئات وسوء ظن. يعني لما تغير غيرة مذمومة على الحرمات بتتعدي مرحلة الشك، عندئذ تدخل في غيبة الناس. هناك فرق بين غيبة وغيبة. بعض الاخوة يقولوا غيبة، لا، الغيبة ان تغيب عني واغيب عنك. يعني انا اسافر فهي اسمها ايه؟ غيبة. لكن انت تتكلم في حقي كلاما سيئا، ده اسمها ايه؟ غيبة. خلاص، عشان ما اصل الاخوة يحبوا ايه؟ يعني يتفيهقوا، ها؟ يقول هذه غيبة، يقول يا طبعا سلاما نستدعكم الله. لا، الغيبة شيء والغيبة شيء، خلاص عشان الامور تنضبط، ها؟ فغيبة تحتها كثرة الغين، خلاص؟ الغين عندما تكون عندها فتحة، في فتحة فوقها كده. المصيبة ترى اولادنا يعرفوا الفتحة والكسرة ولا ما يعرفوا؟ هو السؤال. يعني يا ترى الاولاد وهم يدرسون هذه المناهج، هل يا ترى مدرس اللغة العربية اعلمهم الفرق بين الفتحة والكسرة والضمة؟ يعني نسأل الله السلام، ان شاء الله نسأل ان يعلمهم ان شاء الله رب العالمين باذن الله. فالغيرة نوعان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء، هكذا يقول ابن قيم. ابن قيم الجوزية يقول كلام كبير، وفي غيرة على الشيء. ومن عجب ان الانسان يسأل، هل رب العباد يغار؟ نعم، هكذا ابلغنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال وان الله يغار، ومن اجل غيرة الله عز وجل حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبحان الله. ولذلك عزكم الله، ربنا يعافينا واياكم من النار واهلها ومن اعمالها التي تؤدي اليها في الاخره، ان اخر ما يبقى من عصاة الموحدين في جهنم والعياذ بالله يعيرهم اهل الشرك واهل الكفر. يقول يا عم انتوا تعبتوا في الدنيا، صمتوا وصليتم وذكيتم واديتم كذا وكذا وحرمتم على انفسكم كذا وكذا وانتم معنا، هل هناك فرق؟ صحيح انتم في درجة اقل لكن كلنا في، والعياذ بالله. فيغار الله على التوحيد في قلوب الموحدين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم سوف يؤتى يوم يقول الله عز وجل اخرجوا من النار كل من كان في قلبه حبة من خردل من ايمان، اخرجوا من النار كل من كان في قلبه ذرة من ايمان، اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله. فيتخرجهم الملائكة، فعندئذ يندم بقية اهل الكفر وخلاص غلقت عليهم الابواب خلود بلا موت، انتهى الامر والعياذ بالله. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين العنكبوت في هذه اللحظة، يود الكافر والفاجر يا ريت قلت لا اله الا الله وانا كنت قضيت مدة العقوبة وايه وانتهت. لكن الله عز وجل يخرج من النار كل من قال لا اله الا الله، حتى يقول رب العباد برحمته اخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. مرة واحد خاص من الله عينه دمعت، الشيخ قرأ بخشوع شوية دمعت عيناه، هذه القطرة تطفئ كما قال العلماء بحورا من النار. وذلك عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرك في سبيل الله، وفي حديث اخر وعين غضت عن محارم الله. مش غضت عن النساء، النساء عن النساء والرجال عن الرجال فقط، لا غضت ايضا عن عيوب الناس. يعني انت ترى في عيوب تعامى عنها وانا ارى فيك عيوب اتعامى عنها، هذه العين تغض عن ما عندك من نقص. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا. انت لما تاخذ احاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وتجعلها منهاج حياه تستريح وتريح. ايه اللي اتعبنا مع الناس وايه اللي اتعب الناس معنا؟ اننا وهم خرجنا عما رسمه الحبيب المصطفى، فخاض الناس في الناس وافترى الناس على الناس وسبحان الله اساء الناس الى الناس، لكن الناس لو علموا ان رب الناس يراقبهم لغضوا عيونهم عن عيوب الناس. وصل الامر بروح الله عيسى انه يرى الرجل وهو يترك ارملة معها اطفال تحمل فوق رأسها شيء في رمان تبيعه في السوق وتنفق على اليتامى، فسرق رجل رمانه. يقول سيدنا عيسى يا عدو الله تسرق من الارملة ومن مال اليتامى؟ قال والله ما سرقت. قال صدق القسم وكذبت عينيك. خلاص ما لم اقسم ايه اللي غرق ابونا ادم في المشكلة؟ ان ابليس عمل ايه؟ قال وقاسمهما. يعني ايه قاسمهما؟ اقسم اني لكما لمن الناصحين. كشيف ابن ابونا ادم او ابن ابينا ادم احسن اخواننا اهل اللغة ابن ابينا ادم يقول له يا ابت اتطيع الشيطان وطعت الرحمن؟ قال ادم يا بني والله ما ظننت ان احدا يقسم بالله كاذبا. ابونا ادم كان راجل ايه؟ طيب مش كده ولا ايه؟ راجل صالح على الفطرة. وعندنا مثل في مصر يقول لك ايه؟ قالوا للحرام احلف جرجرك الفرج. نحلف والله والله تمشي، والعياذ بالله، لانه لا يقدر مقام الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان سبحان الله. فالغيرة كم نوع؟ نوعان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. طيب يقول فالغيرة على المحبوب حرصك عليه. لما انت قد يقصد امور اخرى يعني انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتجد قريبة لك خالة عمة بنت خال بنت عم غير محجبة فانت تغار على رب العباد عز وجل وعلى الحبيب المصطفى بان ترى انسانة من لحمك ودمك تعصي الله ورسوله. هذه الغيرة محمودة ام مذمومة؟ محمودة. هذا في محمود سبحان الله. يعني سودة بنت زمعة تسير وخارجة من المسجد ويراها عمر قال عرفتك يا سودة. قالت او علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا عمر. انت تعمل علينا رئيس تعمل علينا زعيم مدير والوحي لسه ما زال ايه ينزل علينا بقى. فلما بلغت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليك لو حد قال لك زوجتك قالت لك والله فلان ابن عمك قال عيب يا فلان يعني كبر الحجاب شوي مثلا يعني باب النصيحة او عمتها او خالتها انت تقيم الدنيا ولا تقعسها. لكن الرسول قال ان عمر يغار وانا اغير منه والله اغير مني. هذه غير محمودة. فانت تغار على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما تغار سبحان الله تظهر هذه الغيرة امرا ونهيا. جبريل امين وحي السماء عليه السلام يقص على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لو رأيتني يا رسول الله عندما قال فرعون لما ادركوا الغرق امنت بالذي امن به بنو اسرائيل. عمل ايه جبريل؟ قال كنت ادس الماء في فمه غيرة على الله عز وجل قبل ان تلحقه رحمة الله. يبقى جبريل ماذا حدث منه؟ يغار على ايه؟ هذا الفاجر الذي قال انا ربكم الاعلى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. فغير جبريل غير على رب العباد عز وجل. فانت لما تجد كافر جاحد تجد فاسق فاجر تجد ظالم شاهد زور انت تغار على الدين. ما الذي يحزن الناس عندما يجدوا اناسا يسخرون من دين الله عز وجل؟ مش فيه ناس من بني جلدتنا يرى ان الكعبة دي في اعوامنا تلك صورة من صور الوثنية؟ في ناس قالوا ولا ما قالوا فيه وابوه مسلم وامه مسلمة وابوها مسلم وامها مسلمة. لكن يقولونها عندما تحزن انت في نفسك هذه غير محمودة. هذه غير محمودة. لذلك انت عندما يشتم عزك الله ابوك الرسول حذر قال عليه الصلاة والسلام لا يسبن احدكم والديه ابويه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه يسب ايه؟ امه. طيب فاذا خاض احد في عرض ابيك هل تسكت؟ ابدا. طيب لما يطلع واحد يسخر من المقام السامي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول ده محمد ده تزوج بنت عندها 12 عام بعدين يكذب اكثر يقول 9 سنوات. هو ينظر هذا الفاجر الى امه التي تزوجت بعد 40 وربما ما تزوجت يظن انها يعني هي المقياس. لكن البيئة العربية وربما من في عمري من اخواننا ما شاء الله كلكم شعوركم سوداء فيش حد زنفيه ما شاء الله ما شاء الله طيب الكبار قاعد ورا رجل استغبر خب منكم يا الله مختلف. فامهاتنا وجداتنا في الارياف في جميع البلاد العربية هنا وفي الشام وفي المغرب وفي العراق وفي مصر وفي السودان كل البلاد العربية سبحان الله كانت النساء اذا البنت وصلت 15 عاما 16 عاما توصل بالعنوسه صح ولا لا؟ يقول 15 عاما عندها ولد عندها ولدين بينها وبين بنتها هذا العمر البسيط ده صديقتها. فلما في البيئة العربية من 1400 سنة عائشة بنت الصحراء التي يعني سبحان الله ما الذي يجعلنا نحن نضع مناظير على اعيننا لانه ولدنا في هذه الجدران المغلقة. مكة الصحراء منطلقة زرقاء اليمامة كانت ترى على بعد كيلومترات ونحن الولد والبنت الى ان تأخذ الثانوية العامة عايزة مكبر عشان تشوف الكتاب سبحان الله من الهرمونات ومن الدجاج الابيض ومن اللحوم اللي فيها سبحان الله اعلم هي يعني حية ولا ميتة سبحان الله ومن البيض المهجن هذا في بيضة في العالم نص كيلو ازاي سبحان الله لا اله الا الله مضروبة دي ازاي فيها بلاوة يكون لازم هنا عينيه كويس انه شايفة لا حول ولا قوة فهو يقيس بمقياسه هو فأنت عندما تسمع هذا يتمعر وجهك وتغضب غضبتك هذه لله وهي في ميزان حسناتك وهذه غيرة محمودة يحمدها رب العباد لك فأنت لما ترى من يخوض في عرض أبيك لا تسكت فإذا رأيت من يخوض في عرض رسول الله فلا تسكت أيوة لا بد من الدفاع ودفاع إيه دفاع علمي منطقي لا لا تثور لأنهم المجرم الذي يشتم يريد أن يستثيرك فلما يرتفع صوتك يقول علماء الاجتماع إذا ارتفع إذا ضعفت حجة الرجل على صوته لكن لو حجته قوية ما يحتاج إلى رفع الصوت لما يكون أنت عامل خطأ معين وراجع البيت ها جلستك فيه تمسك عليك هذا الخطأ تغطي على خطأك بإيه برفع الصوت وصوتك منخفض برفع الصوت سبحان الله ليه تغطي على المسألة لكن لو أن عندك حجة المحامي التعبان أمام القاضي يرفع صوته يضرب على المنطبة وإن موكلي وإن موكلي ومعهوش مستندات الثاني يقول أنا أكتفي بتقديم المذكرات صح ولا لا؟ مقدم الأوراق والمستندات بهدوء المحكمة تدرسها وقالوا أنا أكتفي بهذا لماذا؟ لأنه عنده حجة قوية فأنت يريد هؤلاء أن يستثيروك لتنفعك فإذا انفعلت فقدت نصف التركيز تتلخبط في الكلام يقول كلام مش منطقي ولك شوف سبحان الله زي ما نشوف بعض الفضائيات العربية عديد. يجيب واحد اثنين عامل زي ايه الصراع الديك اللي عند المكسيكيين سبحان الله الثاني رجل هادئ عالم الثاني يفضل مذيع يسيره يشتمك كلمه رد عليه الله يا عم ما تسيبه ساكت فيه ايه يا عم لا اله الا الله تبي احنا بنصارع اليابانية لا حول ولا قوة الا بالله هذا ليس من ادب الحوار ولا ادب الاسلام ولا يعرف عن الاسلام شيء وفي الاخر تطلع انت مبلبل الافكار يا ترى على اليمين ولا صح ولا الشمال ولا القناه كلها الله الغني عنها وروح نقرا القران احسن بدل ما اتعبنا علينا واذننا في هذا الزعيق المتواصل فالغيره المحموده ان الانسان يغار على من يحب فانت تحب الله وتحب رسول الله وتحب اهل العلم وتحب المساجد وتحب الخير فاذا كانت عندك غيره بهذا المنطق فهذه غيره موجوده في ميزان حسناتك اللهم اجعلنا من اهلها يا رب العالمين والغيره من المكروه ان يزاحمك عليه يعني الانسان احيانا ياتيك امر تكرهه امر تكرهه هذا الامر انت تقلق به مثلا مرض طريق زرع تقول انا مريض من اسبوعين انا مريض من شهرين انا مريض من سنتين في القلق لو ان ايمانك مرتفع تقول كلما طال المرض كلما ايقنت اني قريب من رب العباد عز وجل لان فيه ناس والعياذ بالله لو رفع الله يده عنه وشفاه واعطاه سعة مال وكثرة علم ربما استخدم هذا او نسي شكر الله عز وجل على ما اتاه الله من فضله لكن طالما انت مريض انت في ضنك انت في ضائقة مالية انت في ضيق اجتماعي في نكد مع الاهل مع الاقارب مع الوظيفة مع اي شيء فانت في معية الله لانك تدعو وانت يعني اولا موقن بالاجابة وانت قريب الى الله وانت ذليل وكلما ذللت لله كلما اعزك الله عز وجل. قال الله عن المؤمنين: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. اذلة ان ذللت صرت عزيزا. اول ما تعتز بالقوة والمبولة لا خلاص، نجبنا احسن طبيب. سيد المريض توكل على الله، جبنا احسن طبيب، خلاص اعتمادك صار على ايه؟ على احسن طبيب. جبنا احسن مهندس، البناية تقع على رؤوس السكان سبحان الله. فجبنا احسن علماء. يا اخي خلي توكلك كاملا على من يقول للشيء كن فيكون. اخبار الصوت ايه؟ انا سامع صدر صوت. معقول؟ انتم سامعين يعني ان شاء الله؟ مش قوي يعني؟ طب انا اعمل ايه بقى والله؟ مش عارف قد ايه. انا اتصور ان القبه هذه هي اكبر الاماكن صدى، لان الصوت يروح ويجي. وبعدين اخواننا زي بعض نقعد ناحيه القبه كده شويه، اتصور هذا يعني. هذا ليس حكما شرعيا، هذا راي. الناس يفكر ان اي كلام يقول الشيخ يعني اصير حكم ملزم يعني كلام. والغيره المحموده في حقه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره. سيدنا إبراهيم كبر في السن وربنا رزقه بالحليم. سيدنا إسماعيل قبل أن يوجد إسماعيل اتخذ الله إبراهيم خليلا فصار خليلا للرحمن. فالملائكة ظنت ان ابراهيم سوف يشغل بابنه اسماعيل عن خليله سبحانه. جميل البطء الكلام ده. قال جميل خلاص خلينا كده واحده واحده. فاذا برب العباد كانما يغار على محبه الخليل التي في قلب الخليل، فامتحنه باصعب امتحان ان يذبح ولده. ابراهيم ما تردد، جاء من الشمال الى مكة: يا بني اني ارى في المنام اني اذبح. وتم الامر ونجى اسماعيل. فظهر للملائكة انه لا احد في قلب الخليل الا الله رب العالمين. فالغيرة المحمودة عدم مزاحمة الغير. يعني انت تحب اهلك، تحب قريب لك، لما تجد واحد اخذ صديقك وانصرف الصديق عنك تغضب، فما بالك اذا كنت ممن احببت الله ورسوله ما تصرف عنك اي شيء سبحان الله. طيب هذه الغيرة المحمودة ان يصرفها الى غيره، او يغار عليها ان يطلع عليها الغير فيفسدها عليه. لو كنت بتعمل مشروع، هتعمل دراسة جدوى، جاء واحد من الشركة المنافسة وفتح الملف وعرف الدراسة، عرف كيف انت وضعت الاسعار ووضعت التقديرات المبدئية، تحزن ام لا تحزن؟ لان في واحد اطلع على شيء يخصك. فانت عندما تحب الشريعة وتحب الاسلام لا تحب ان يشاركك فيها احد الا بنفس المنهج، لكن يشاركك فيها احد لافسادها هذه مصيبة. يعني مثال ام المؤمنين عائشة تقول: يا رسول الله تعالى فنم قليلا. قال: لقد ولى عهد النوم. خلاص عهد النوم ايه؟ خلص. والصحابة لما نزلت سورة المزمل ظلوا سنة كاملة يقومون بالليل، لا ادري كيف كانوا يصلون، لكن يذكرون الله عز وجل الى ان خفف الله عنهم في اخر السورة فنسخت هذه الايات سبحان الله، اصبح منسوخ حكمها. يعني هما كانوا يقوموا الليل كانوا فرض. ولذلك قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم: فاذا فرغت فانصب. اذا فرغت من ايه؟ اذا فرغت من الفريضة فانصب، اي فتعب في النافلة. يعني اذا انتهيت من الفريضة عليك بالايه؟ النافلة. ما تكتفي بالفريضة، لان انك اكتفيت بالفريضة فقط سوف يقتص من الوتر وبعد الوتر، وبعد ذلك تؤخر العشاء، بعد تنام عن العشاء، وبعدين تأتي بالاوقات في غير اوقاتها، وتصير من الذين ايه قال الله فيهم ويل للمصلين. ويل يقال انه وادي في جهنم تستعيذ منه النار كل يوم 100 مرة، يوضع فيه من يأتي ويؤخر وقت الصلاة عن وقتها دون عذر مقبول. يعني انت في ازدحام في السير في العودة من واذن الصلاة وانت لا تستطيع، لا تدخل لا يمين ولا يسار، انت مضطر. عندما تنفرج ينفرج الطريق وتستطيع ان تفلت من الزحام ادخل اول مسجد تقابله، والا تكون متأخرا. لماذا؟ من يضمن لي ان الاذان اذن علي في الطريق وذهبت لاصلي في المسجد بجوار البيت او البيت؟ من يضمن لي ان اعود سالما الى المكان الذي سوف اصلي فيه؟ طالما الحمد لله رب العالمين المساجد في الطريق، الحمد لله هذه بلاد كل خطوه كم خطوه بفضل الله عز وجل، وهذا من كرم الله علينا. يعني الله يعين اولادنا في الغربه سواء في اوروبا وامريكا واستراليا، فين المسافات الشاسعه ما بين المسجد والمسجد؟ اميان، ونحن الحمد لله رب العالمين في كل منطقه مساجد عده تستطيع ان تتوقف وتصلي. وانت قيس مع نفسك، ما حد يامرك، انظر هل يا ترى فعلا ممكن الشيطان يجي يقول لك ايه يا عم انت على غير وضوء، انت عشان تخلع الملابس وتتوضا والمياه قد الله اعلم شكل دورات المياه ايه، يا عم توكل على الحي الذي لا يموت وارض الله يرضك الله، اللهم ارضنا يا رب العالمين. طيب، او يغار على اعماله ان يكون فيها شيء لغير محبوبه. تخيل انت جبت موظف عندك يا فلان انت تعمل عندي، بارك الله فيك، كتبت عقد، هتاخد مني راتب مبلغه كذا قدره كذا، اتفقت. اكتشفت ان كل يوم الموظف هذا يترك العمل مبكرا ساعة او ساعتين ويذهب ليعمل عند غيرك او عند منافس لك. انت كصاحب عمل تقدر الموظف ده ازاي؟ كيف تقديرك له؟ ها؟ اولا هتجيبه تحقق معه صح ولا لا؟ تقول انا ارتبطت معك بعقد بمرتب معين بساعات محدده، تشتغل عند غيري. انظر الى الذين يشركون مع الله الها اخر، انظر الى الذين يعتمدون على احد غير الله، انظر الى الذين يخافون من احد غير الله. خايف من البشر، خايف من قرار معين يفسده، لا يا اخي، خف من الله يطوع الله لك المخلوقات. اما ان تعمل عند الله لحظة ثم تعمل عند غيره ساعات، هذا هو العمل. الايه قال ابن عطاء؟ العمل المشترك لا يقبله، والعمل الذي فيه شرك لا يقبل عليه الله عز وجل. العمل المشترك لا يقبل. انا اخرجت صدقة، مع الصدقة قلت يا فلان عايز توصل المبلغ ده في الجهة الفلانية، وفي نيتي ان انا سمعت من فلان هذا ان يصفني بالبخل، فاردت ان انفي عنه عني انا هذه الفكرة التي عنده، فصارت الصدقة فيها رياء وفيها شرك مع الله، وبالتالي الله لا يقبلها. الله يقبل العمل كم بالمئة؟ 100%، 99 لله، 1% لغير الله، الله يرد الباقي. انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. الله الغني يا اخي، سبحان الله. طيب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اليسير من الرياء شرك. انت قاعد جنب اصحابك كده سكتوا، سكتوا، فانت تحرك يعني شفاهك كده، ربما تذكرت اغنية يعني او بيت شعر او شيء يعني. اخوانك يقول لك ايه؟ ما شاء الله عليك يا اخي، ذاكر لله ما شاء الله، والحمد لله على نعمة الله، الحمد لله يا راجل. شوف النفس، شوف الاحتيال يا اخي. طب كيف يقبل الله على هذا القلب؟ اليسير من الرياء شرك. يقول محمد ابن واسع رضي الله عنه ان والله وفي مرض الوفاة كانت وسادتي تتل من دموعي ليلا خشية من الله عز وجل، ما تعرف زوجتي وهي بجواري، فاستيقظ اخذ الوسادة حتى تشرق الشمس لكي تجف كي لا تشعر زوجتي انني كنت ابكي خشية من الله تعالى. يعني خايف حتى زوجته، مع ان زوجته يعني تفرح ان زوجته رجل طيب، مش تفضل تتلصص وراه في الصاله بيكلم مين؟ خلي بالك، ما التركيبات دي غلط اساسا كلها مع بعضها، يعني الطرفين الموجب والسالب ايه؟ يعني بضاعه، يعني صناعه تايوان، مش صناعه اصليه، لا هي ياباني ولا هي اماراتي، لانما صناعه خارجيه، يعني عايزين الطبيعه الاسلاميه الصادقه، سبحان الله. فشوف الرجل التابعي هذا لا يريد ان تشعر زوجته، لا يريد. انظر الى الزوجة الصالحة، يأتي الليل، ثبت ان هذا في كل بيوت الصحابة، كل بيوت التابعين، يقول لي: يا ابا فلان ألك حاجة؟ فان قال لا تقول له: اتأذن ان اقوم لربي الليلة؟ لو اسمعنا بعض زوجاتنا هذا الكلام يقول لك: يا سيدنا الشيخ طارق، ده زوجي اصلا لا يصلي، لا يصلي، تقول استاذنه؟ يا بعض يا سيدي، هو يعصي الله فيك، اطيعي انت رب العباد فيه. اذا كنا ربنا بنتنا على طاعة الله ورسوله ثم طاعة الازواج. وانت تفرح اذا رأيت زوجتك تصوم لله زيادة، تصلي لله بالليل، شيء طيب، تحفظ كتاب الله، تجلس في مقرأة، تصاحب صديقات صالحات، افرح يا اخي. اما تجدها غير ذلك احزن، حتى لو وجدتها انطوائية ايضا خطر. خلي لها صديقة تذكرها بالله، تجلس معها في مقرأة، شيء طيب. الحمد لله الاخوات كلهن بفضل الله ان شاء الله يعني عندهم رغبة في العلم وفي التدين وفي حفظ القرآن ربما اكثر منا بكثير، ويجب ان نوسع لهم المجال، لانهم هم الذين يربون لنا ابناءنا وبناتنا. المرأة لما تحفظ في كتاب الله تهدأ نفسيتها، تبقى هادئة، صدرها منشرح، تربي الاولاد بدون عصبية. لكن انت يعني عزك الله تتعب المرأة وهي تتعصب على الاولاد وتقتص منك في الاولاد، مش قادر عليك، تعمل ايه؟ تزعك في العيال، صح ولا لا؟ يعني تطلع همك وهم اهلك في مين؟ في الولد حمادة الصغير. حمادة مسكين، سبحان الله، لا يملك من نفسه، بنت اسماء صغيرة ثلاث سنة تضرب، اصلا تضربي اسماء ليه؟ ها؟ تقول كده، لا حول ولا قوة الا بالله. يقول لك بنت اسمها اسماء، تقول صحيح ده الراجل زارنا في البيت ولا ايه؟ يعني فالكارثة ان ضبط ايقاع البيوت بالدعاء وحفظ القرآن، تلاوة القرآن، مجالس الذكر. يا اخي ما احنا الناس بيعملوا صالونات ادبية، نعمل احنا صالون ديني. هات اخوانك في يوم وقعد معاهم، تكلموا بالله، والله سمعت الشيخ فلان يقول كذا، اقرأ في كتاب طيب، اقرأ في كتاب تفسير، افتح كتاب حديث مع اخوانك، اجلسوا خمس دقائق في ذكر، قولوا دعاء لك المجلس. هكذا الاخوة، هذا تشعر ان الدنيا ما زال فيها خير. اما وتقعد مع اخوك بتاع الدنيا في الغلاء، المرتبات، المساكن، المواصلات، طيب ضيقت صدره بعدين، انا عملت لك ايه؟ ولا شيء، ولا شيء. انت ضيقت صدري وانا ضيقت صدرك، وربما خرجنا من المجلس والحسنات قليلة. أتوحد الله لا إله إلا الله. طيب يا سيدي، أو يغار على الأعمال أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها. يعني أعمل العمل وأنا عايز فلان ينظر علي، أعمل العمل وأنا منتظر أن فلان يشكرني. ده فيه ناس تنسب إلى نفسها الخير وهي لم تفعله، يحبون أن إيه؟ أن يحمدوا بما لم يفعله. يقول لك يا فلان انت تعرف مسؤول من المسؤولين تعين لي الولد بس عايزه معاه مؤهل ياخده، وبقدر الله الولد يصدر له قرار تعين. ما قام الوسيط بخطوة واحدة، ما عملش يا قدر الله ان الولد نجح وصار موظفا في هذا المكان، يقابله جزاك الله خيرا عني وعن ابني وعن اسرتي. ودي شيء، هو احنا عملنا شيء؟ يعني حاجات بسيطه، احنا مكلفين بخدمه الناس والله، نعمل ايه؟ بالله عليك ده لو انت، لو انت ملك من الملائكه تراقب عمل تعمل فيه ها ولا تخلقه. لكن من كرم الله ان الملائكه عندهم وداعه، لان الملائكه شايفين بلاوينا كلها، صح ولا لا؟ يعني اقول لك شيء ابسط من هذا، قلته لك من قبل، لو انا والعياذ بالله اعلم عنك ما يعلمه عنك ملك السيئات كنت اظن فيك ايه؟ ولا انت ها تعلم عني ما يعلمه ملك السيئات؟ بلالك ماذا تقول؟ قلنا انا اجلك واحترمك وانت تعزني وتحترمني بقدر ما ستر الله عيوبي عنك وبقدر ستر الله عيوبك عني، والحمد لله اولا واخيرا. لكن لو نعلم من بعض ما تعلمه الملائكة، يا كان الامر يعني كان سبحان الله، بدل الشياطين تعيش في الارض. طب بلاش، انا عايزك تحصي مرة يوم واحد، احصي سبحان الله حتى انت مسجل زعل، احصي مرة السيئات او الذنوب التي نصنعها، احصيها مرة سبحان الله. قول ايه انا يعني هتمسك بند الصلاة حسابه، نعمل مع بعض حساب الصلاة، الصلاة خمس صلوات، نعمل خانات في الورقة اعملها اليوم بنفسك، الفرائض الصبح الظهر عصر مغرب عشاء، النوافل، ختام الصلاة، قراءة القرآن، وبعدين الخشوع، البكاء، ما بعد الصلاة، واملأ البيانات، صلاة الصبح والعصر والعشاء صليتها في جماعة اكتب، وفي الظهر والمغرب ما صليتها. طيب نمرة اثنين، اتمام الركوع والسجود في الصبح، يعني سرعتي سرعة الامام الذي امامي، الظهر صليتها منفردا في العمل مثلا فكان بسرعة، النوافل صليت ركعتي الفجر لكن ما صليت لا قبل الظهر ولا بعدها، يعني كان اثناء العمل، ما صليت ركعتين خفيفتين قبل العصر، ما صليت سنة المغرب، الخشوع كنت خاشع في صلاة الصبح، غافل في صلاة الظهر، لاهي في صلاة العصر، ضايع في صلاة المغرب، تايه في صلاة العشاء. اكتب بصراحة وحد يحسب، انا حاسب نفسك يعني انت اكتبها. طيب لا انا خشعت في ركعتي العشاء الاوليين، اما الركعتين السر انا كنت في وادي والامام كان في وادي، اكتب هذا. طيب بعد الصلاة كنت قبل الصلاة ضيق الصدر، بعد صلاة الظهر صرت منشرح الصدر، لا ده انا كنت قبل الصلاة عادي بعد الصلاة ما فرق الامر. اذا هذه ثمرات الصلاة. طيب ماذا صنعت انا في ختام الصلاة؟ والله ختمت في الـ يعني من قال عقب كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 وختم المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وكان الصحابة يقولون والتابعون بعد ان ينتهي الانسان من صلاة الصبح وصلاة المغرب يسأل الله عز وجل بعد التهليل 10 مرات اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار 7 مرات، ويسأل الله الجنة 7 مرات. قال اذا فتل العبد من صلاته ولم يسأل الله الجنة ولم يستجر بالله من النار، قالت الجنة يا ويح هذا ان فتل من صلاته ولم يسأل الله ان يدخل عندي، وتقول النار يا ويح هذا ان فتل من صلاته ولم يستجر بالله من عذابه. يعني اذا انت في معية الله، وهذه ايه الصلاة وهي اساس الدين، ناهيك عن التعاملات وعن اللسان وعن الرياء وعن عدم الاخلاص وعن وعن الى اخره سبحان الله. فلذلك انا اقول ان الله عز وجل يغار ان او انت ايضا تغار ان يطلع عبد على عبادتك لله فيفسدها بالرياء بالمدح. ابن مسعود ماشي في الكوفة فوجد امم من الناس ماشي خلفه، راح وقف، ما لكم؟ قالوا صحابي رسول الله، انا ماشي معك. قال لا ارجعوا، فتنة للمتبوع وذلة للتابع. ما في داعي، مش داعي ابدا انك تفتن الرجل يظن انه يعني شيء، هو رجل يعني ربما محرج منك ربما سبحان الله العظيم. فالعبد لا اله الا الله يعني يجب ان يغار ان يدخل في العبادة ما يفسدها. هذه الغيرة المحمودة التي تكلم عنها ابن القيم. ثم يقول ان من عظيم وقار الله في قلب العبد ان عصاه انه يسلط عليه قلوب الخلق فيذلوه والعياذ بالله. لما تجد الخلق يتمردوا عليك بدل من زوجة من ابن من قريب من صاحب عمل من موظف، لا لابد ان خطتي مع الله مش طيبة، علاقتي بالله مش سليمة، صلتي بالله مش قوية، الصلوات مش بأوقاتها، قراءة القرآن مش منضبط فيها، النظرات والواوى الى اخره، كل هذا ارجع المصيبة الى نفسك حتى تستعيد هيبة الناس لك، لان هيبة الناس من هيبتك لله. هيبة الناس، الناس تحترمك بمقدار ما تعظم انت وتوقر شرع الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما توقر شرع الله عز وجل. الله عز وجل يجعل لك محبة يقذفها في قلوب الخلق. كان الناس ينظرون الى محمد بن سيرين فيسبحون الله عز وجل للبهاء الذي على وجهه كالملائكة سبحان الله. من ان الناس خلوا بالله في ظلمات الليل فكساهم عباد من جماله جلاله، اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين. اذا علقت جذور المعرفة في ارض القلب نبتت فيه شجرة المحبة. ما حد يحب الله الا لما يعرفه صح ولا لا؟ انت لما تحب انسان عن قرب تزداد محبتك له وتزداد توقيرك له لانك عرفته. في ناس والله ربما لا تتكلم في الدين الا كلمات، لكن لما تصاحبها تجد انه دين يمشي على قدمين. القضية مش الكلام. قد تجد زوجة صالحة والحمد لله زوجاتنا نحسبهن من الصالحات، تجد فيها فطرة وايمان ويقين وتوكل. اذكر في عام 47 مواطن من قرية سودانية، تعرفين اهل السودان اهل طيبة على الفطرة، نزل الخرطوم اول مرة يخرج من القرية، فوجد واحد في الميدان شكله غريب، عسكر انجليزي يعني، فشكله ايه ابيض شاق غريب، اول مرة يشوف ايه هذا المنظر يعني. قال ما هذا؟ مش من هذا، لا ما هذا؟ ايه ده؟ قالوا ده بني ادم. قال ياه بني ادم شكله كده عجيب ابيض سبحان الله. مسلم؟ قالوا لا. قال لا حول ولا قوة الا بالله. مش مسلم؟ لا لا. فتراجع وعزكم الله. هذا شهود عيان يعني يحكون وموجود. فتقايأ ما في بطنه غثيانا وقال: هل هناك في هذا الزمن من يكفر بالله؟ ارجعوني الى قريتي. يعني ما قلتش البلد فيها واحد ايه مش مسلم، لا اله الا الله بالفطره. وما تخيل ان انسان سبحان الله يعني بهذا المنطق في انسان يكفر بالله في سنه 1948. يعني سبحان الله مسكين، لا اله الا الله سبحان الله. كابيه ادم. شوف الانسان لما يكون على الفطره يتعجب، الانسان على الفطره يتعجب، لكن لما الانسان يلوث بملوثات الدنيا ولا يستغل هذه الامدادات والتكنولوجيا لمرضات الله عز وجل، نسال الله ان يجعل ما يسره لنا خدمه لدينه سبحانه وتعالى. طيب يا سيدي، فاذا علقت جذور المعرفه في ارض القلب نبتت فيه شجره المحبه. لذلك كان اشد الناس حبا لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه اشد الناس معرفه بمن؟ بالله. وكان اشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم الصحابه، لانهم اعرفوا الناس بالحبيب المصطفى سبحان الله. فابو قدامه هو يفتح شمال افريقيا، جاءه صبي عنده 11 عام، يا عماه ابي استشهد في معركه وامي قعيده عندها شلل، فما وجدت ما تشارك به في المعركه فارسلت اليك هذه السره. فتحها وجد ضفيره شعر المراه، قالت: ما عندي من مال اجهز به الغزاه او الغازيا يعني، فاربط هذه الضفيره في حبل من حبال يربط فيها فرس من فرسان المسلمين عسى ان يوضع لي في ميزان حسناتي، وهذا ابني يقاتل معك. فالقائد بص للولد صغير، قال: يا بني ارجع، ما كلفت بعد. قال: كيف؟ قال: ربنا انفروا خفافا وثقالا. شارك في المعركة وقتل 3 من الاعداء وجاءه سهل فاستشهد، صلى عليه ثم ذهب ليعزي امه. البقاء لله وعزيك في ولدك. قالت: عجبا يا رجل، اتعزيني ام تهنيني؟ قال: عجبا لك انت، وهنيك في ماذا؟ قالت: ان كان قد استشهد فلتهنيني، وان كان قتل قتل عادي فلتعزيني. قال: بل استشهد. قال: هنني يا رجل، اما تفقه في دين الله؟ يا رجل عيب. ايوه خنساء عاشت 40 سنة تندب وترفي اخاها صخرا، 40 سنة، وكانت تلبس السواد على اخيها حدادا 40 سنة حتى غرارة ناقتها اللي موضوع على الناقة كان لونها اسود وخطام الناقة اسود، يعني حولت حياتها الى سواد في سواد. فلما اسلمت نهتها ام المؤمنين عائشة، قالت: يا خنساء، ليس هذا في دين الله، اخلعي عنك هذا. فلما دخل ابناؤها الاربعة والابن اغلى من الاخر واستشهدوا في معركة واحدة، وخطبت قبل ان يدخلوا المعركة خطبة تشجعهم على القتال، فلما بلغت بانهم استشهدوا قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وادعو الله عز وجل ان يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. انظر الاسلام ماذا يصنع. اسلام تبكي اخر 40 عاما وتفرح بوفاة او باستشهاد بنوها الاربعة، لان المعرفة المحبة لما المعرفة لما تدخل في القلب والجذور تتوثق في القلب تنبت المحبة. ولكن لما تجد ناس عازفة عن مجالس العلم منصرفة، عارف ليه؟ لانهم جذور المعرفة ما يعرف ان الملائكة الان الملائكة مش محيطة بنا فقط، لا، الملائكة طبقات الان الى السماء فوقنا الان، هذا كلام رسول الله طبقات، وتبلغ الطبقة الأولى التي نراها الآن وهي موجودة ويسمعون كما تسمعون سبحان الله، الطبقة التي تعلوها حتى الطبقة التي تلامس السماء، ويقول اسمهم السياحون في الأرض أو السيارون في الأرض، تخصصهم حضور مجالس العلم، هذا تخصص الملائكة بهذا القطاع يعني سبحان الله. فيصعدون لله عز وجل فيسألهم وهو العليم الخبير علام تركتم عبادي، يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك ويقدسونك، ماذا يريدون؟ يريدون الجنة، هل رأوا جنتي؟ يقولون لا يا ربنا، فما بالكم لو رأوا جنتي؟ يا اخي انت لما تدخل قصر بتاع واحد يعني او تمر بجوار القصر الزيه ها، ولا قصر من قصور الملوك العصور الوسطى، تقول يا في واحد ساكن في البيت كله سبحان الله، بيت تفضل السيارة ماشية جنبه ساعة سبحان الله. الله، طب هذا ما اعده البشر للبشر ها. طب بالله عليك، احنا كنا في مؤتمر مع بعض من علمائنا الله يرحمه الشيخ شعراوي والشيخ قرضاوي ربنا يبارك في صحته وعمره في الطاعة سبحان الله، علمائنا الكبار، فكنا ننزل من الفندق على قاعة المؤتمرات بقطار بدون سائق من سبحان الله من الدور العاشر للدور الرابع في قطار بدون سائق من فوق سبحان الله. فمشايخنا رحمة الله عليهم يقول يا عمر يا ابني يعني هذه صناعة البشر، يعني ندعو الله ان نرى صناعة رب البشر سبحان الله. ملت الجنة يعني ايه؟ ولذلك الرسول ختم القضية قال ايه؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ها ولا خطر على قلب بشر. وانت بالله عليك ايه مكان في العالم انك ترى شيئا تحبه عشان يجي امامك تقول سبحانك اللهم؟ ما دي العملة اللي في الجنة. ايه العملة اللي في الجنة؟ يعني انت تشوف طير جميل في السماء ربنا اللي ارسلها لك، قول الله ايه دي طاووس ده ولا سبحان الله. مش احيانا بيسمعونا عن طعم الطاووس مثلا يعني، وفي ناس ذاقته في الدنيا لكن في الاخرة واتوا به متشابهة الاسم اه لكن الطعم لا. قل يا ولي الرحمن ان اللون واحد ولكن الطعم مختلف. فيتمنى العبد هذا الطائر، كيف يصطاده؟ يقول سبحانك اللهم، ويقول انا عايزه مشوي، انا عايزه محمر، انا اوعكم في حد منكم جائع ويبقى مصيبه هيطرح مني كده. لا انا بكلمك عن نعيم اهل الجنه، اللهم نعمنا واياك يا رب. واحد يكون جائع من شغله ويعني سبحان الله بيزيد عليه المواجع، خلي بالك. قالوا الاشعر اعظم سوره في القران ايه؟ قال المائده سبحان الله، احسن سوره عنده يستريح نفسيا او تسمع المائده اعصابه تهدى سبحان الله. فالمهم فسبحانك اللهم ينزل هذا الطائر الذي تمنيته سبحان الله في الطبق امامك بالطريقة التي تريدها، وبعدين قال تأكل منه لا عن جوع، مش عن تجاع، ما تجوع الجوع عبارة عن ايه؟ الم. اظن انت اعرف الناس بالم الجوع ها. العربية لما اوصت ابنتها بنت عوف بن محلم الشيبان قالت لها لا تنغصي عليه وتعلمي موعد طعامه ومنامه، فان تنغيص الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبه. يعني لما توقفك فجأة زوجتك اصحى يا راجل، الولد عنده 37 وشرطتين وتنام، راجل يعني يقوم يعني ما اجرك الله، هو هذا طبيعي سبحان الله مش ناقص حد سبحان الله، وتنغيص الجوع سبحان الله. ولذلك انت عندك ميزان تجد زوجتك راضية عنك ما شاء الله، مرحبا يا ابو فلان شرفت البيت ومات. يا من جاهز الغداء ومن شاء وجاهز الاكل يا طيب الهنا يا ربنا يبارك فيه، انت بخير اللهم اجعله خير يا رب خير ان شاء الله. مات يا زوجتك والله ما شاء الله تعمل معك كده. احيانا بقى لما تكون الطريقة اياها رقم 7 اللي بالك انت اكيد انت عايز تعرف الطريقة، مش هقولها لك يعني. الطريقة رقم 7 دي لما يكون الشيطان داخل بقى عايزين ناكل، والله الاكل موجود اللي عايز ياكل ياكل، مش عايز ياكل الله الله الله الله. الرياح ايه؟ شماليه الى غربيه مثيره للاتربه غالبا مش احيانا، هنا الاصوات الجويه مش مصلحتك، يجب ان تهدأ حتى تهدأ الايه الامور، يعني ما تغضب اهدأ يا اخي اشرح صدرك. سبحان الله، يعني الرسول كان يقول غارت امكم، غارت امكم على امنا عائشة لما تضرب الصحفة وتغار ان سبحان الله العظيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عائشة لما تشرب فيأخذ الكوب ويشرب من المكان الذي شربت منه عشان يتودد اليها صلى الله عليه وسلم. يا اخي والله العربي يقول لك لا ده ضعف مش كده، لا لا لا كده لغايه كده ما لا ابدا يا اخي والله هذا في ميزان حسناته. المهم سبحانك اللهم، هذه يعني عملة اهل الجنه. فتخيل انت اما الانسان يكون في هذا العز، فالانسان لما يعرف هذا النعيم كله بالله عليك يصبر ام لا يصبر؟ يصبر يصبر لما يبتلى، يصبر تضيق عليه الامور، يصبر يعني يتأخر امره الذي يريده بان زواج البنت وظيفة الولد، يصبر لان الصبر هذا يورثك شيء طيب. فاذا تجذرت في قلبك جذور المعرفة انبتت المحبة. لما عرف الصحابة قيمة الجنة وقيمة سكانها عملوا من اجلها، عملوا من اجلها سبحان الله. واحنا لو عرفنا سبحان الله بقدس العلم لحونا اليها حبوا. ماذا يطلبون؟ يطلبون الجنة. هل رأوا جنتي؟ بقيت الحديث اهو ولا انتوا نسيتوا؟ لما توحدوا من لا ينسى. في اخوة انا في المسجد بيعترض يقول لك الشيخ بيسرح بينا بعيد وبعد طبعا عم المهم بيرجعك ولا برجعك فيه؟ انا يعني بوديك ابو ظبي واسيبك ولا رجعك معايا تاني؟ اجيبك تاني فما تخاف ان شاء الله. فسبحان الله يعني انت في يد امينة ان شاء الله باذن الله. سبحان الله العظيم. ما بالكم لو رأوها؟ طب لو رأوا الجنة يعملوا ايه؟ يعبدونك ويسبحونك ويذكرونك اكثر. بما يستعيذونني؟ يستعيذونك من النار. هل رأوا ناري؟ لا يا ربنا. ما بالكم لو رأوها؟ يكثرون من الخير. اشهدكم اني اعطيتهم ما يطلبون وامنتهم مما يخافون. يعني ادخلهم الجنة واعطهم من الايه؟ من النار. يقول ملك من الملك باب الغيرة باب الغيرة على الله عز وجل ان فلانا ليس منه انما جاء في حاجة له. في بعض الدول بس الحمد لله الذي عافى هذه الدولة الحقيقة ان في ناس يجوا في مجالس العلم شغلتهم يعني لهم شغلة كده جميلة ويبقى قاعد معروف كده وسط الناس وجاءوا حاطط كاسيت ومسجل وشغلة وتعبان ومتضايق. ليه؟ لانه جاي يعمل مهمة مش جاي لله. الناس قاعد يعني تعبان يا عم يهدى. طب خليها لله، اعملها لله يمكن ربنا يهديك. المهم سبحان الله فلان ليس منه. تخيل الكرم الالهي. يقول الله عز وجل عمدا فعلت، عمدا فعلت، عمدا فعلت. انا الرب الوفي غير الخلي، الغفور غير الغضوب، المرء مع من احب، هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا. يحضر اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة بتجي قلبه يلين يقول الله والكلام الشيخ ده طيب وطيب والله ما شاء الله. روح يستقبلني المهمة الايه المؤلمة بتاعته سبحان الله. فسبحان الله ما هي سوى خير. ليه؟ لانه يعني سبحان الله كن على الطريق. المهم يمشي بالطريق، يعني خليك مع الناس، خليك مع اهل الخير. فلو عرف الناس مجالس العلم وقيمة مجالس العلم بفضل الله سبحانه وتعالى تتجذر في قلوبه هذه العروق فتنبت المحبة. هكذا احب الصحابة والتابعون والصالحون من عباد الله مجالس العلم. اللهم علمنا ما جهلنا يا رب العالمين. الامام احمد وهو ينازع الموت سمع حكما فقهيا من احد الجلساء. كبير سنه تعب وعذبوه، اربعة امراء مؤمنين تبادلوا على تعذيب. فالورقة ورقة وقلم بعد يكتب. قال يا امام افي هذا العمر وفي هذا الوضع يا اخي انت بتنازع؟ قال مع المحبرة الى المقبرة. شوف شوف شوف يا اخي التواضع. شوف انا عارف كان يقال ان الحسن البصري الله يرضى عليه يدخل المسجد فيجد شاب يعطي درس علم يقول حديثا. الحسن يحفظ الحديث هذا قبل ان يولد هذا الشاب. وتنظر اللي كتبوا عن حياته يعني تنظر الى وجه الحسن كأنه يسمع الحديث لأول مرة. من باب أدبه، باب الأدب، يقول يا الله سبحان الله أخوك قاطعك، يقول أعرف أعرف دي حافظها ودي حافظها، ترى الطريق حافظ، طب اعمل بيها بس سبحان الله. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحكمة الأخيرة، أول منازل القوم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا أول منزل. وأوسطها هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وآخرها تحيتهم يوم يلقونه سلام. يا الله كاس عنك. أول شيء اذكروا الله ذكرا كثيرا، جلس العلم، جلس الذكر، قراءة القرآن، قيام الليل، صيام، خير، الكلام في الكلام الطيب، الدفاع عن العلماء، الذب عن أعراضهم، لأن في ناس ده في سبحان الله مواقع على الإنترنت شتيمة العلماء فقط، بس طب يا عم لما تشتمه روح انصحه في الله، ادعو له بالخير، أن ربنا يوفقه ويسدده ويسدد خطاه ويعيذه من غرور نفسه وإلى آخره، لأنه يحتاج منك إلى الدعاء هكذا. وأوسط المنازل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هذا من فضل الله. وآخر هذه المنازل تحيتهم يوم يلقونها سلام. ويقال إن الملائكة سبحان الله العظيم كل مؤمن في الجنة اللهم اجعلنا من أهلها يا رب له أربعة أبواب. الأبواب الأربعة هذه الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ده الأول الملائكة فرطة، وفيه باب يدخل عليك فيه الغلمان الذين إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولذلك الولد اللي مات صغير اللي نفسه بيخدم في الجنة يقول يا رب طيب ليه ما أبقيتني في الدنيا حتى أصير كأخي، يطلعه الله على الغيب، لو كبر هذا الولد لانحرف فمات فاسقا كافرا، فرحمه الله وادخله الجنه، وربما دخل ابوه وامه بسبب صبرهما عليه الى جنه عرضها السماوات والارض. فالله يختار الاصلح لعباده. في باب يدخل عليك زوجاتك من الحور العين، وبخصوص الغيره اخ صالح كل ما يرجع زوجته تقول له هو الشيخ كان بيتكلم في ايه؟ لا والله ما شاء الله افاق في وصف الحور العين كل جمعه بالشكل ده. قال هو لقيت هو الشيخ ده ما عنده الكلام العجيب اللي زال. لا اصل تخصصه الدكتوره بتاعته في العور العين سبحان الله. الراجل يدفع نفسه ده عين مسكين، ما في حديث الا في الحور العين في الحور العين. لا الراجل تخصصه كده، احنا هنقول له تخصص في في في صفه مالك خزر النار، طيب تخصص في هذا يعني كل واحد يتخصص في الحور. طبعا ما فيش تخصص في الحور العين ولا غير. لكن يعني ماذا تقول الحور العين؟ قال لك اللي لم يستمع الى الاغاني في الدنيا يسمع صوت الروحانيين والحور العين في الجنة، ومن سمع اغاني الدنيا منع من صوت الروحانيين في الجنة. ماذا يقول؟ يقول الحور العين ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا، الراضيات فلا نسخط ابدا، الشابات فلا نهرم ابدا، الظاعنات المقيمات فلا نضعن ابدا لا نسافر، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس مش بصوت المؤلم ده، لا اكيد له صوت ثاني يعني، اكيد له صوت جميل، مقامات اكيد يعني تطرب لها الاذان سبحان الله. شوف نحن الناعمات فلا نبعث ابدا. انت يعني زوجتك لما تلاقيها ما شاء الله راضي عنك يومين في الاسبوع تقول دي ملاك من الملائكة، لو ثلاثة ايام بزعيمة اهل التدين ما شاء الله. وبعدين الراضيات فلا نسخط ابدا، احيانا في ناس سبحان الله رجال ونساء يرضى ربع ساعة ويسخط 23 ساعة سبحان الله من غير سبب سبحان الله العظيم. الرجل الامين ابن هارون الرشيد ماشي في البرية كده في يتجوز في الصحراء في البر يعني زي ما بيقولوا كده، فلاقي جارية تلتقط التمر الرطب من تحت النخل فأعجبته فسأل عن أهلها فتزوجها. انتقلت الى بغداد. عز قصور شيء مذهب. بغداد شيء يعني اللهم اعد بغداد الى امنها يا رب، والعراق كله وبلاد المسلمين جميعا يا رب. بغداد شيء لا يعني ما تقرا في التاريخ يغفوك الوصف. يعني المأمون اخو الامين كان عنده قريه كلها من الفضه، حتى عملوا فيها تماثيل البقر والجمال والماعز والحمير والانهار، يعني عباره عن لوحه تشكيليه بس واقعيه كلها من الفضه، شيء يعني يفوق الشيء يفوق. احنا نتكلم عن حرام وحلال، نتكلم عن العز الذي كان. يعني المهم ذهبت جلست في القصر، خدم حشم ما تشتغلش، فحنت الى الباديه عايز ترجع لبلادها. الانسان دائما مرتبط بارضه وطنه. سيدنا سليمان قال للنسر انا عايز يا نسر شوف تطير كده وبتجيب احسن مكان في العالم اتنفس فيه الهواء. راح ورجع قال له تعالى يا نبي الله حد. راح لقى شجرة عجوز كبيرة من مئات السنين وتحتها بركة فيها ماء آسن ريحته صعبة. قال سليمان ما هذا بأجمل مكان؟ قال لا يا نبي الله، أنا هنا ولدت. يا شوف العز يا أخي، هنا ولدت لا طوية يعني ولدت هنا، فاعتبر أن مولده أحسن مكان في العالم سبحان الله. حتى قال العلماء أن المريض اللي يشتد به مرضه خذوه إلى مسقط رأسه، خلوه ينام في مسقط رأسه الذي ولد فيه يشفى بإذن الله. قال اهل العلم هكذا وجربوها وجدوها سبحان الله. ليس هذا حكم فقري، لا هذا كلام اهل العلم يقال من نكات العلم. طيب فالمهم الجارية اشتاقت للبادية، فتعمل مشكلة مع امير المؤمنين ولا تفصح، تجيب الفقهاء والقضاء والعلماء يجتمعوا حول زوجة امير المؤمنين يرضوها ترضى. ترجع الحكاية تانية ايه الزرجانة مرة تانية والغضب فالمهم امير المؤمنين ناصح قال لها ماذا تريدين؟ اتريد ان اعود الى البادية التقط رطبا من الطين؟ هذا افضل لي من قصورك ومن بغداد، ولا بغداد ولا الكوفة. كان خلاص سهلة. في فناء القصر اعملوا لها بركة من الطين. خلاص ما دام الحكاية طين في طين اعملوا لها بركة طين. خلاص. وانثروا على سطحها درا وياقوت ومجوهرات احجار كريمة. خلاص. وخلوها تخوض في الطين وانت ايه كانه تمر اظن يعني ايه موضوع زي التمثيليات كده. خاضت فرحت قعدت شهر شهرين يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله. عادت الي الحالة مرة اخرى فجمع لها العلماء قالت ماذا تبغين؟ قالت ما رأيت من امير المؤمنين خيرا في يوم قط. فامير المؤمنين غاض قال لها ولا يوم الطين؟ لا حول ولا قوة الا بالله ولا يوم الطين. حتى ميسون الكلابية زوجة معاوية ام يزيد جاء بها من البادية، فلما لقيت العز في دمشق شوف العواصم العربية كانت شكلها ايه سبحان الله ايام العز لا اله الا الاسلام نعز بالاسلام ولا نعز بغير الاسلام. فسبحان الله قالت دخل عليها معاوية وجاءت تقول ايه لكوخ كوخ تخفق الاشباح فيه احب الي من قصر منيفي، واكل كسيرة ويروق بالي احب الي من اكل الرغيف، ولبس عاءة من جلد صوف احب الي من لبس الشفوف، وعلج من بني عمي عنوف يعني ابن عم اللي ما يفهم في القراءة ولا اكتب عبارة عن يعني بدوي بدوي احب الي من زوج اليف. يا خبر ابيض هي سمع كده طلقها قال لها مع السلامه. لا طبعا سبحان الله ابن عمك احسن والكوخ